إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. نعم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع. ثم حولت. قال: ثم حولت القبلة قبل بدر. نعم. بشهرين. قبل بدر. نعم. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب التابعي، لكنه قال هنا أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل، التابعي إذا رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل، وهكذا في الموطأ بجميع رواياته ورد هكذا مرسلا، ولكن ما جاء هنا في هذا الحديث قد جاء في حديث البراء بن عازب الصحيحين، جاء معناه في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، حيث قال رضي الله تعالى عنه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. فإذن هذا مرسل في الموطأ، لكن معناه صحيح لحديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين. قال أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة، يعني بعد أن قدم المدينة مهاجرا، ومعلوم أن الصلاة قد فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، ولما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا قال: صلى بعد أن قدم المدينة 16 شهرا، أي نحو بيت المقدس، يعني يصلي إلى بيت المقدس. أن صلاته عليه الصلاة والسلام التي كانت في مكة أيضا كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يولى قبل المسجد الحرام أو الكعبة، ولذلك كان في مكة وهو يصلي إلى بيت المقدس يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فإذا صلى يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبلهما جميعا عليه الصلاة والسلام. لكن لما ذهب إلى المدينة، وفي المدينة إذا استقبل بيت المقدس سوف يستدبر الكعبة، فهنا يذكر كان سعيد وفي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذه المدة 16 أو 17 شهرا من مقدمه المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي إلى بيت المقدس إلى أن حولت الكعبة، فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا. هكذا في الموطأ جاءت 16 شهرا، وفي حديث صحيحين الذي سمعتموه حديث البراء جاءت بالشك 16 أو 17 شهرا، وفي بعض الروايات كما في رواية الطبراني جاءت 17 شهرا من غير شك، يعني الروايات 16 شهرا و17 شهرا، وجاءت 16 شهرا أو 17 شهرا بالشك. الجمع بين الروايات كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما بالنسبة للذي جزم بأنها 16 شهرا كما في رواية الموطأ هنا حديث سعيد بن المسيب، فإنه قد لفق شهر الهجرة مع شهر التحويل، شهر القدوم مهاجرا مع شهر التحويل. ما معنى لفق؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في 12 من ربيع الأول، وتحويل القبلة عند الجمهور كان في منتصف شهر رجب، بين هذين الشهرين 15 شهرا، ثم نصف شهر ربيع الأول مع نصف شهر رجب جعله شهرا فعد 16 شهرا، هذا معنى لفق بينهما، لفق بين شهر القدوم وبين شهر التحويل. وأما من عدهما معا لم يلفق بين الشهرين، فعد ربيع الأول شهرا ورجب شهرا وبينهما 15 شهرا، عد 17 شهرا. هذا هو التوجيه. ومن شك فإنه تردد وذكر الأمرين 16 شهرا أو 17 شهرا. فهكذا الجمع بين هاته الروايات فلا تعارض بينها وإنما هكذا جمع بينهما. والعلماء رحمهم الله متفقون بأن القبلة حولت في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يختلفون في شهر التحويل متى حولت القبلة. بعضهم قال في ربيع الأول، وبعضهم قال في شعبان كما ذكر ابن كثير رحمه الله في الفصول، والجمهور على أنه في رجب، في منتصف رجب، على أنه في منتصف رجب، ويشهد له هذا الأثر الذي بين أيدينا هنا، لأنه قال في آخره أن القبلة تحولت قبل بدر بشهرين، وإذا كانت بدر في 17 من رمضان لما تحسب شهرين يعني في منتصف رجب، في منتصف رجب. وهذا يؤيد قول الجمهور بأن الشهر الذي حولت فيه القبلة هو شهر رجب من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، نحو بيت المقدس يعني جهته، بيت المقدس. المقدس اسم مكان من القدس، اسم مكان من القدس، والقدس هو الطهر، والمراد هو المكان الذي يعبد، المكان الذي يعبد فيه العابد ربه جل وعلا ويتطهر من الذنوب، هذا معنى القدس. إذا قيل القدس أو بيت المقدس اسم مكان من القدس الذي هو الطهر. وأيضا يضبط بضبط آخر، المقدس، البيت المقدس من التقديس، والتقديس هو التطهير، والتقديس هو التطهير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل بيت المقدس استقبله بأمر الله جل وعلا، وهذا على رأي جماهير أهل العلم، وهذا خلافا لمن قال، وهذا القول قول الجمهور وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، خلافا لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى بيت المقدس إنما كان ذلك باجتهاد ورأي، يعني اجتهد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم إنما استقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام لأجل أن يراعي ما كان عليه اليهود، وهم كانوا يعظمون ذلك البيت، وذلك لأجل استمالتهم وطمعا في إيمانهم، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره ابن جرير رحمه الله. فإذا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن تحول قبلته إلى الكعبة. استقباله بيت المقدس هل كان بأمر الله ولا كان باجتهاد؟ قلت جماهير أهل العلم يقولون إنه كان بأمر الله عز وجل، هو الذي أمره بذلك. وبعض أهل العلم، وهذا قول الحسن وعكرمة، بأنه إنما توجه إلى بيت المقدس باجتهاد ورأي، ومنهم من قال لأجل استمالة اليهود طمعا في إيمانهم، فتوجه إلى بيت المقدس الذي كانوا يعظمونه عليه الصلاة والسلام. لكن يشهد لقول الجمهور بأن الله هو الذي أمره بذلك قول الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، الآية، وما جعلنا يعني ما صيرنا ولا شرعنا، وهذا يدل على أن الله هو الذي أمره بذلك، هو الذي أمره بأن يتوجه إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأمره الله عز وجل أن يتوجه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قبل بدر بشهرين يعني قبل غزوة بدر، يعني متى حولت القبلة؟ قبل غزوة بدر بشهرين. غزوة بدر كانت في السنة الثانية، إذن القبلة تحولت في السنة الثانية. وبالنسبة للشهر فغزوة بدر كانت في 17 من شهر رمضان، ومن ثم فإن القبلة تحولت في منتصف شهر رجب، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال، وهذا الحديث هذا الأثر فيه انقطاع، لأن نافع مولى عبد الله بن عمر لم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يلقى عمر، ولكن هذا الحديث هذا الذي ذكر هنا في أثر عمر رضي الله تعالى عنه قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه أيضا بن ماجه والنسائي كله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الأثر الذي ذكره هنا منقطع، لأن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب ولم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو منقطع. ويحتمل أن نافعا قد رواه عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا قد جاء هكذا في عند البيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب الذي هو والده، ولكن قلت قد صح مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجه قبل البيت، إذا توجه قبل البيت، توجه أو توجه، إذا توجه أو إذا توجه يعني إذا توجه المصلي، إذا توجه المصلي قبل البيت. قال إذا توجه قبل البيت يقصد إلى جهة الكعبة المشرفة، إذا توجه إلى جهة الكعبة المشرفة. وأحسن ما قيل في معنى هذا الحديث، الآن أنا أقول حديث لأن ذكرت لكم بأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس موقوفا على عمر فقط بل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا فسر بتفسيرات، فسر بتفسيرات. أحسن ما هذه التفسيرات ما فسره به المالكية، ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ فقالوا بأن هذا الكلام موجه لأهل المدينة، موجه لأهل المدينة، ومن كان مثلهم قبلتهم تكون في الجنوب، وإذا استقبلوها يكون الغرب عن يمينهم والمغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم. فكل من كان هكذا، إذا كانت القبلة في جهة الجنوب، ومعلوم الجهات أربع، الجنوب والشمال والغرب والشرق، فإذا كان ثمة من قبلته تكون إلى جهة الجنوب، وإذا استقبل القبلة تكون يمينه إلى جهة الغرب وشماله إلى جهة ويساره إلى جهة المشرق، فهذا ينطبق عليه الحديث، فهو ينطبق على أهل المدينة ومن كان أيضا على من كان يشبههم في جهة قبلتهم، فينطبق عليهم الحديث. وهذا الحديث يعني لا ينطبق على كل أحد من الناس في أي مكان كان، وإنما على أهل المدينة، لأن أهل المدينة إذا استقبلوا القبلة فقبلتهم جهة الجنوب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم مبينا جهة القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنت إذا عرفت جهة المشرق وجهة المغرب تجعل المشرق المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك وتستقبل القبلة. وهذا الحديث أيضا يقال بالنسبة لمن قبلته تكون جهة الشمال، الجهة المقابلة لليمن، فإذا كانت الكعبة جهة الشمال فهم أيضا قبلتهم ما بين المغرب والمشرق، ولكن على العكس، إذا استقبل القبلة فيجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن شماله. فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث، وهذا هو الصحيح، لأن ذكرت أقوال عديدة لكن هذا أقواه وأصحه، وهذا قال به المالكية وغيرهم، أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة أن هذا الخطاب ولأهل المدينة ليبين لهم جهة قبلتهم عليه الصلاة والسلام، فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما من كان من مكة مثلا، من كان من مكة مثلا جهة المشرق كحالنا نحن، فنحن إذا أردنا أن نستقبل القبلة الكعبة جهة المشرق، طيب ما يقال بالنسبة لنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، إذا كانت الكعبة جهة المشرق، طيب الآن لا يقال ما بين المشرق والمغرب، بل يقال كحالنا يعني في جهتنا هنا في الجزائر الكعبة تكون جهة المشرق، فيقال ما بين الجنوب والشمال قبلة، ما بين الجنوب والشمال قبلة. وهكذا الذي يكون تكون مكة من جهة المغرب بالنسبة من جهة الغرب بالنسبة له، فيكون قبلته ما بين الجنوب والشمال، ما بين الجنوب والشمال. فإذا نفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا ليس لأي أحد يكون في أي مكان في الأرض فقبلته ما بين المشرق والمغرب، وإنما هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن أشبههم ممن تكون قبلتهم جهة الجنوب، تكون قبلتهم جهة الجنوب، فبين لهم صلى الله عليه وسلم جهة القبلة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن المصلي إذا أراد أن يصلي فإنه يستقبل جهة القبلة، يستقبل جهة القبلة. طبعا المصلي بالنسبة لحاله مع القبلة التي هي الكعبة ثمة حالان، الحالة التي يرى فيها الكعبة والحالة التي لا يرى فيها الكعبة. الحالة التي يرى فيها الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة الذي يكون في المسجد الحرام، ويكون يصلي في الصحن ولا في الطوابق حيث الشرفات المطلة على الكعبة وهو يرى الكعبة. فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، لأنه يرى الآن القبلة ويرى الكعبة، فيستقبل عينها، ولا يجوز له أن يحيد عنها ولو شيئا يسيرا، لا بد أن يستقبل عين الكعبة. الحالة الثانية وهي حالة الذي لا يرى الكعبة، قرب أو بعد، كان قريبا من مثلا في مكة ولا كان بعيدا مثلا كحالنا نحن هنا في بلادنا، فإن هذا الذي لا يرى الكعبة يستقبل جهتها، يستقبل جهة الكعبة. الذي يكون قريبا منها يستقبل جهتها، والذي يكون بعيدا منها يستقبل جهتها. لكن أنا نتكلم عمن؟ عن الذي لا يراها، عن الذي لا يراها. فمن كان في مكة بعيدا عن الكعبة لا يراها فإنه يستقبل جهتها، من كان في بلد بعيد كبلادنا مثلا عن الكعبة يستقبل جهتها. المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فبين لهم جهة القبلة عليه الصلاة والسلام، وبين لهم أن المصلي مطلوب منه أن يستقبل جهة القبلة لا عين القبلة. لا يذهب الواحد ويتكلف، الآن أنت بعيد عن الكعبة ولا ترى الكعبة، فلا تذهب تتكلف تريد أن تستقبل عين الكعبة، تريد أن تستقبل عين الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن في الأمر ساعة، بين بأن في الأمر ساعة، وأن المطلوب ممن لا يرى الكعبة أن يستقبل جهتها. وطبعا هذه الجهة تضيق كلما قرب الإنسان من الكعبة، يكون حواليها من أهل مكة، لكن إذا ابتعد يكون أهل المدينة مثلا، مدينة بعيدة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم جهة كاملة بين جهتين، الجهات أربع، الجهات أربع، الشمال والجنوب والغرب والشرق، فجعل صلى الله عليه وسلم القبلة بين جهتين التي هي جهة المغرب وجهة المشرق، هذه كلها قبلة بالنسبة لأهل المدينة. فإذا بالنسبة لشرط صحة الصلاة الذي هو استقبال القبلة كما كنت بينت هذا في الدرس الماضي، فإن هذا الشرط يتحقق بالنسبة للذي يرى الكعبة أن يستقبل عين الكعبة، وبالنسبة للذي لا يرى الكعبة قرب أو بعد فإنه مطالب بأن يستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة، كأهل المدينة الذين علمهم صلى الله عليه وسلم أن يستقبلوا جهة الكعبة. ومثل هذا الأمر كما قلت لا يحتاج إلى تكلف، لا يحتاج إلى تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم مسجده إلى القبلة يقينا، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمت جهة القبلة، وعلم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، مستقبل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأهل المدينة إذا أردتم أن تعرفوا جهة القبلة فانظروا إلى مسجدي، وإذا أردتم أن تعرفوا عين القبلة فانظروا إلى مسجدي، لا، بل وسع عليهم صلى الله عليه وسلم، بل قال بين المشرق، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولذلك لما يكون مثلا انحراف، لو مثلا الناس في فلات يصلون اجتهدوا في القبلة فقالوا هذه هي جهة قبلتنا وأصابوا الجهة، فأحدهم قام مثلا يصلي نافلة فصلى هكذا، صاحبه قام يصلي نافلة فصلى هكذا منحرفا عن الجهة التي منحرفا عن قبلة صاحبه بشيء يسير، جاء آخر وصلى هكذا، لكن إذا نظرنا الجميع صلوا إلى جهة التي هي جهة القبلة حيث اجتهدوا ولا حيث علموا. فإذا كانوا من أهل المدينة في الصحراء مثلا يستقبلون جهة الجنوب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن يكون بينهم انحراف يسير، ليس انحرافا عن الجهة، لأنه إذا انحرف عن الجهة فإن الصلاة لا تصح. لو أن واحد من أهل المدينة استقبل المغرب وصلى، ولا المشرق وصلى، ولا الشمال وصلى، ما تصح صلاته، لأن جهة قبلته إلى الجنوب ما بين المشرق والمغرب كما بين صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن أبينه بأن هذه الجهة فيها ساعة، ولا ينبغي الإنسان أن يضيق وقال لا بد أن نستقبل هذه النقطة ولا تحيد عنها لا بخمس درجات ولا بعشر درجات، وهذا غلط. وهذا كما بينت أيضا في الدرس الماضي نستفيد منه فيما يتعلق بالمساجد، التي يجتهد من يجتهد على حسبه بهاتفه ونحو ذلك، ويقول المسجد منحرف بعشر درجات، منحرف بخمسة عشر درجة، منحرف بعشرين درجة. طيب الآن إذا نظرنا إلى المسجد، هل هو متوجه إلى جهة القبلة؟ نعم، إلى جهة القبلة. فلماذا تجد في بعض المساجد هذا يصلي إلى هذه الجهة وهذا يصلي إلى هذه الجهة، ينحرف وهذا ينحرف، والجميع يصلون إلى جهة واحدة؟ وطبعا مثل هذا الصنيع ما ينبغي، ويقال بأنه ما يجوز أنك أنت تصلي الفريضة في جهة وتذهب النافلة في جهة وبعد آخر يكون في جهة. حتى كما ذكرت لكم، نرى في بعض المساجد من يقوم يصلي النافلة مثلا إلى سارية، يأتي آخر إلى نفس السارية يصلي، لكن هذا متوجه هكذا وهذا متوجه هكذا إلى السارية، وهم جميعا إذا نظرت في نفس الجهة، ما داموا في نفس الجهة فنصلي إلى جهة واحدة. فهذا الاختلاف ما يصلح، الاختلاف هذا ما يصلح. الأمر الذي نعم يحرص عليه ألا يصلي الإنسان إلى غير جهة القبلة، هنا نعم. إذا كان انحراف فاحش مبتعد عن جهة القبلة، القبلة جهة المشرق ونحن نصلي جهة الشمال، هذا انحراف عن جهة القبلة، هذا ما يصلح، لأن قلنا شرط الصحة هو استقبال جهة القبلة لمن لا يرى الكعبة قرب أو بعد، وعين الكعبة لمن يراها. فالشاهد أن هذه الجهة يبين صلى الله عليه وسلم بأن في تحديدها سعة، فقال ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب صلة، المشرق والمغرب قبلة، فالمصلي يتحرى القبلة ويطلب جهة الكعبة، ولو كان انحراف وخلل عن يسير يعني عن يمين ولا عن شمال، لكن هو في نفس الجهة فإن هذا ما يضر. ما الذي يضر؟ الذي يضر حين ينحرف عن الجهة، حين ينحرف عن الجهة، يعني على سبيل المثال على التقريب، إذا قلنا الجهات أربع، عندنا الزاوية الكاملة للدائرة 360 درجة، إذا قسمناها على أربع تكون لكل جهة 90 درجة. طيب الآن لو قلنا هذه الجهة بهذه السعة 90 درجة، ونقسمها على قسمين، يعني تصير 45 درجة 45 درجة، هذه نقول جهة المشرق مثلا، جهتنا التي نستقبل فيها جهة القبلة. فلو أن إنسان انحرف عن هذه الجهة بتسعين درجة، بتسعين درجة، معناتها الآن هو عن يمين ولا عن شمال، معناتها الآن إما هو إلى الشمال ولا إلى الجنوب، فليس هو في جهة القبلة وإنما هذا انحراف. لكن لما يكون الشيء يسير لكن يجمع، هذا الذي يصلي هكذا وهذا الذي يصلي هكذا، ما الذي يجمعهم؟ هم في نفس الجهة التي هي جهة القبلة، فإن هذه الصلاة تكون صلاة صحيحة، وشرط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمطلوب الآن استقبال جهة القبلة، فإنه صحيح. ولذلك من الجميل أن هذه المظاهر التي نراها في بعض المساجد من الجميلة لا نراها، وأن نحرص على التناصح. قال أنت تصلون الفريضة إلى نفس الجهة، هكذا صلوا نافلتكم إلى نفس الجهة ولا تختلفون، الإمام مع المأمومين يصلون إلى نفس الجهة، مش الإمام ينحرف والإمام لا ينحرف والمأموم لا ينحرفون، ما دام المسجد إلى جهة القبلة فصلوا حيث وجه ذلك المسجد إلى جهة القبلة، ما دام ليس منحرفا عن جهتها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وأجمعوا على أن من غاب عن القبلة بعد أو قرب أن يتوجه في صلاته نحوها بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها. فانظر على ماذا أجمع العلماء، على أنه يستقبل الجهة، على أنه يستقبل الجهة لا عين الكعبة. فقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال وأجمع على أن من غاب عن القبلة بعد أو قرب، كان بعيدا أو قريبا، مع أن هنا لابد أن تتنبه يا إخوة أنه أن الإنسان كلما كان قريبا، كلما كان قريبا من الكعبة فإن هذه الجهة تضيق. لو أن الإنسان في نفس مكة ليس بعيدا عن الكعبة لكن هو لا يرى عين الكعبة، لا يرى عين الكعبة، لكن هو بالنسبة للجهة التي يستقبلها تكون أضيق ممن لو كان بعيدا. لكن ما الذي يجمع الذي قرب مع الذي بعد؟ أنهم لا يطالبون باستقبال عين القبلة بل يطالبون باستقبال جهتها. فلهذا قال رحمه الله بعد أو قرب أن يتجه في صلاته نحوها، يعني نحو القبلة، قال بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها، الاستدلال على جهتها مش على عينها، مش لازم الهاتف وتنظر إلى الهاتف وقال هذه عين الكعبة ونصلي إلى هذه الجهة، ولا تنظر في التطبيقات وغير ذلك، لا، بل يكتفي أن تعرف جهتها فتصلي إلى جهتها، وهذا الذي اتفق عليه العلماء كما يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد ما جاء في فضل الصلاة فيه، ما جاء في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح قال وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله، يعني زيد بن رباح المدني وكذلك عبيد الله بن أبي عبد الله يروون عن أبي عبد الله الأغر. أبو عبد الله الأغر هو والد عبيد الله، قال له الأغر، هو أصله من أصفهان، لكن يقال له المدني، أبو عبد الله الأغر المدني، وهو أصله من أصفهان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة يعني صلاة واحدة، في مسجدي هذا، في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن قال في مسجدي هذا ويشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. هذه الإشارة، قال في مسجدي هذا بالإشارة، أي هو يشير إلى مسجدي عليه الصلاة والسلام. هل هو يشير صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الذي كان في زمانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. لما يقول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، هل هذه الإشارة باعتبار أنه يشير إلى المسجد الذي في زمانه بحدوده فيكون هنا تغليب اسم الإشارة، أي أنه يريد صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المسجد الذي يشير إليه صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة في مسجدي هذا. يعني بعبارة أخرى، إذا فهمنا هذا الفهم كما فهمه من أهل العلم من فهم هذا وقال أن وقال بتغليب اسم الإشارة هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المسجد المبني في زمانه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هذا التضعيف المذكور في الحديث، تضعيف الصلاة، صلاة فيه 1000 صلاة، هذا التضعيف أين يكون؟ قالوا يكون في المسجد الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام. يعني الآن لما توسع المسجد ابتداء من زمن عمر وعثمان إلى يوم الناس هذا وتوسع المسجد، هل إذا صلى الإنسان في هذه التوسعات تكون له هذا التضعيف ولا لا؟ ولا لابد أن يصلي في المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم الذي منه الروضة يقينا؟ من نظر إلى تغليب اسم الإشارة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في مسجدي هذا أن التضعيف خير من 1000 صلاة، هذا التضعيف في ثواب الصلاة إنما هو لمن صلى في مسجده حيث كان دون التوسعات، في هذا يقول أبو زكريا النووي رحمه الله: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما يزيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وأكده بقوله هذا. يعني وهذا هذا القول مبناه على قوله هنا صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا، وهم غلبوا اسم الإشارة فقال يشير إلى هذا المسجد، فما كان من توسعات فلا، إذا صلى فيها الإنسان ينال أجر الجماعة لكن ما ينال التضعيف 1000 درجة. هذا قول من غلب اسم الإشارة في قوله مسجدي هذا، وهذا بخلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فإنهم يرون بأن هذا التضعيف في ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشمل حتى التوسعات التي كانت من بعده في مسجده عليه الصلاة والسلام، فما بني بعده من التوسعات وصارت من مسجده صلى الله عليه وسلم حتى في زماننا هذا، حتى الساحات المسيجة يعني داخل السياج والساحة، هذه من المسجد النبوي. فجمهور العلماء يقولون إنه من صلى حتى في هذه التوسعات التي صارت للمسجد فإنه قد صلى في مسجده صلى الله عليه وسلم، ينال هذا التضعيف المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سوى قال إلا المسجد الحرام. وقوله إذن صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، فهم نظروا جمهور أهل العلم نظروا إلى أن هذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم لاستثناء المساجد الأخرى، أي في المدينة المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة 1000 صلاة مسجده، فقال مسجدي هذا لكي لا تدخل فيه المساجد الأخرى، فهم لم يغلبوا اسم الإشارة هنا كما صنع من قال بالقول الأول. فلذلك الجمهور قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا، قالوا إنما قال في مسجد هذا احترازا عن غيره من المساجد التي كانت في المدينة في زمانه عليه الصلاة والسلام، احترازا من المساجد الأخرى، بل ليؤكد على أن هذا التضعيف في ثواب الصلاة إنما هو في مسجده صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن التوسعات التي كانت من بعده صلى الله عليه وسلم المسجد ينطبق عليها أنها من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيها أيضا تضاعف هناك، فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الإمام مالك رحمه الله يقول لما أجاب بعدم الخصوصية خصوصية مسجده بالتضعيف، بل قال حتى إذا ما زاد من التوسعات فإنه داخل فيه، قال الإمام مالك لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده وزويت له الأرض، فعلم بما يحدث بعده، ومن ذلك توسعة مسجده عليه الصلاة والسلام. قال ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك عليهم. يعني مما يستدل به هو اتفاق الصحابة، الصحابة وسع المسجد في زمنهم، في مسجد زمن عمر وبعد في زمن عثمان وسع المسجد، وهم ما أنكروا ذلك، بل كانوا يصلون في التوسعة، كانوا يصلون في التوسعة التي زادوها. ولو كانت الصلاة التي تفضل وتضاعف إنما هي في مسجده فقط دون مزيدة، ما كانوا ليصلوا في مزيدة في مسجد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وسع المسجد قال رضي الله تعالى عنه لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه، لكان منه يعني لكان من المسجد. وفي رواية أخرى قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه الله بعامر يعني عمر هذا المسجد. يعني يريد عمر بن الخطاب أنه ما زيد في المسجد فإنه منه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى في تلك الزيادة والتوسعات فإنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه 1000 صلاة. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك على أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اتفقوا على أنهم يصلون في الصف الأول، الصفوف الأول بعد أن وسع المسجد في زمن عمر وزمن عثمان، لما وسع المسجد وسع من جهة الجنوب من جهة القبلة، الصفوف الأول كانت تصلى في التوسعات، وإلى زمن غير بعيد بقي الأمر هكذا يصلون في هذه التوسعة التي هي جهة الجنوب. ولذلك الآن قريبا قبل سنوات يسيرة رجعوا إلى الصلاة حيث كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة التي في الأمام صاروا ما يصلون فيها، لكن الصحابة تلك الزيادة التي زادوها من جهة الجنوب من جهة قبلة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زادوها عن المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في الصفوف الأول. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى ذلك عمل المسلمون كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك الصلاة في مسجد غيره. قال فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده. يعني إذا كان هذه التوسعة الزائدة وكانوا يصلون فيها الإمام وللصف الأول والذي بعده يعني الصفوف الأول ويصلون في تلك التوسعة، إذا كانت هذه التوسعة ليست من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف هم يحرصون عليها باعتبارها الأفضل والصف الأول، فتكون خير من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال رحمه الله فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء الراشدون والصفوف الأول وكانوا يصلون في كانوا وأن يكون الخلفاء الراشدون والصفوف الأول يصلون في غير مسجده. قال وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء. وهذا ما يؤكد ما ذكره هذا اتفاق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقول عمر، وما أشار إليه أيضا الإمام مالك رحمه الله، كله فيه دلالة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن ما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعات حتى إلى زماننا هذا، وما سيزاد ربما، فإن هذا كله يعد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه تكون مضاعفة بألف صلاة. الصلاة فيه تكون مضاعفة. هذا نبهت عليه، لأن قد يقرأ إنسان الحديث ويسمع أن بعض العلماء نظر إلى هذه الإشارة في قوله مسجد هذا، ونظر إلى تغريب اسم الإشارة، فقال إن المراد أن التضعيف إنما يكون في المسجد الذي كان في زمانه بحدوده، فما زاد من التوسعات فإن صليت فيه لا تأخذ ألف صلاة ولا تنال أجر ألف صلاة، ولا تضاعف صلاتك وثوابها هذه المضاعفة. فإذا الصحيح أن ما زيد من التوسعات، وما ربما سيزاد من التوسعات لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من مسجده، والصلاة فيه تكون مضاعفة. والشاهد هذا على هذا فعل الصحابة واتفاقهم، وعدم وجود من ينكر، وكهذا قد يكون إجماعا منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فزادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في تلك التوسعات التي زادوها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة. قوله خير، خير المراد به هنا صيغة التفضيل، أي أخير، وهي أصلها أخير، ولكن العرب تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال، كثرة استعمال أخير، فسيقولون خير، لأن خير إما أن تكون اسم الذي يقابل شر، خير يقابل الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد تكون خير مراد بها صيغة تفضيل اللي هي أخير، التي هي أخير، كما جمع بين المعنيين لخير في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه الخير التي تقابل الشر، يؤتكم خيرا يعني أخير، التي هي صيغة التفضيل، وهنا مراد بها التي من صيغة التفضيل أخير، يعني خير أي أفضل، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، ألف صلاة تصلى فيما سواه، فيما سواه يعني فيما سوى مسجده صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية الإمام مسلم لهذا الحديث، طبعا غير طريق الإمام مالك، قال: فيما سواه من المساجد، فيما سواه من المساجد، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم فقال: إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. طيب ما معنى هذا الاستثناء؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا، الآن اتفقنا على أن الصلاة في مسجده حتى بالتوسعات التي زيدت من بعده كلها تكون فيها هذه المضاعفة، خير أي أفضل من صلاة في مسجد آخر سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما سواه من المساجد. استثنى عليه الصلاة والسلام فقال: إلا المسجد الحرام. هنا جمهور العلماء رحمهم الله يقولون قوله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، أي معنى هذا الاستثناء إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم هو فهم الجمهور أكثر العلماء، وهو الذي يؤيده الدليل، لأنه قد ورد دليل خاص يدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل بمئة ألف صلاة فيما سواه. فهذا إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا يقينا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن جمهور العلماء قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، أي إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. أنا لماذا أقول هذا الاستثناء بهذا الفهم هو قول الجمهور؟ لأن ثمة قول آخر، ومنه القول الذي يقوله المالكية، وكان يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهم يرون أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، وقالوا هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا نظرت إلى الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه، قال إلا المسجد الحرام. ما هو منطوق الحديث؟ ما هو منطوق الحديث؟ منطوق الحديث أن الصلاة في المسجد النبوي لا تفضل على الصلاة في المسجد الحرام، لا تفضل على المسجد الحرام. إن قال صلاة في مسجد هذا، قال خير من الصلاة فيما سواه من المساجد، قال إلا المسجد الحرام. فقالوا لما ذكر 1000 صلاة قالوا غاية ما فيه المنطوقه أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل على الصلاة في المسجد الحرام 1000 صلاة. قالوا هذا منطوق الحديث وهذا واضح، صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فمنطوقه أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام 1000 صلاة، لأن هي تفضل 1000 صلاة في كل المساجد إلا المسجد الحرام. لكن ما هو مفهوم الحديث؟ الآن هذا مفهوم الحديث الذي ذكرت فيه أقوال. الجمهور قالوا مفهوم الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بأكثر من 1000 صلاة. أكثر المالكية يقولون بأن مفهوم الحديث بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في المسجد الحرام بأقل من 1000، تفضل الصلاة في المسجد الحرام بأقل من 1000 لأنها تفضل المساجد الأخرى 1000، لكن بالنسبة للمسجد الحرام تفضله بأقل من 1000. ومنهم من فهم فمن آخر وهو المساوات، إن هذه احتمالات، هذه كل احتمالات راجعة إلى مفهوم الحديث. إما أن الصلاة في المسجد الحرام مثل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا الحديث الذي عندنا ما يدل على شيء، ما يدل على واحدة من هذه، وإنما هذا يقال بالمفهوم، لأنه إذا كان المنطوق الذي ذكرته أن الصلاة في المسجد النبوي لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام بأكثر من 1000 صلاة، هذا منطق الحديث. فمفهومه منهم من قال المساواة، إذن الصلاة في المسجد الحرام مثل الصلاة في المسجد النبوي، ومنهم من قال التفضيل، الصلاة في المسجد الحرام إذن تفضل على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي تفضل الصلاة في المسجد الحرام بأقل من 1000، هي فاضلة عليها فتفضلها بأقل من 2000. طبعا هذه أقوال، وهي من جهة الاستدلال بهذا الحديث قوية، هذا الحديث وحده وهذا الذي عندنا هنا قوية، لأنها كلها ترجع فيها المفهوم، خاصة قول المالكية في ذلك حين قالوا بأنه يحتمل بأن الصلاة في مسجد النبي تفضل الصلاة في المسجد الحرام لكن بأقل من 1000، وقالوا هذا الحديث عندنا يدل عليه. إلا إن الحديث الذي ذكرته آنفا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، هذا الحديث هو الذي دعا إلى المفهوم الذي قاله الجمهور لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في مسجد هذا تفضل أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أي إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تفضل على الصلاة في المسجد النبوي. هو الخلاف في أيهما أفضل، مكة ولا المدينة، لأن هذه المسألة راجعة إلى نفس المسألة السابقة، أيهم أفضل مكة من المدينة؟ الآن من يقول كما هذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله المالكية وأهل المدينة بأن المدينة أفضل من مكة، المدينة أفضل من مكة، ومن ثم قالوا بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. إذا كانت الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الحرام، فهذه البقعة التي الصلاة فيها أفضل وتضاعف من غيرها فتكون هي الفاضلة، ومن ثم قالوا المدينة خير من مكة. الذي يقول مكة خير من المدينة عكس القضية، قال الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة. قالوا والأماكن إنما تشرف بفضل العبادة فيها، فلما كانت العبادة فاضلة هنا عندنا في المسجد الحرام فإن مكة خير من المدينة. طبعا هذا مبني على الاجتهاد السابق، هذا كله مبني على الاجتهاد السابق، لكن إذا جئنا بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وهو خاطب مكة عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله، مخاطب مكة عليه الصلاة والسلام، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا ماذا دل الحديث؟ دل الحديث على أن مكة هي أفضل البلاد، لأنها أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الآن الذين قالوا المدينة أفضل، هذا قول الإمام مالك وقول أهل المالكية، كثير من المالكية وقول أهل أكثر علماء المدينة أن المدينة أفضل من مكة. لماذا قالوا المدينة أفضل من مكة؟ هذا بناء على قولهم بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في المسجد الحرام. لكن قلت عندنا ما يدل على أن المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل بمئة ألف صلاة، الحديث السابق الذي هو نص في تلك المسألة. فهم انطلاقا من ذلك قالوا المدينة خير من مكة، وزادوا أيضا أدلة أخرى، طبعا ليس هذا دليلهم. الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله ما بين منبري وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قالوا المكان الذي فيه روضة من رياض الجنة خير من غيره، فالمدينة خير من مكة، وغير من الأدلة، ومنها ما هو ضعيف استدلوا به على ذلك. نعم، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب مكة يوم خرج مهاجرا منها صلى الله عليه وسلم: والله إنك لا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، دل الحديث على أن مكة خير من المدينة. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هذا من أصح الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وهذا قاطع في محل الخلاف. قال: وهذا قاطع في محل الخلاف، وهو يؤيد قول جماهير العلم أهل العلم، وقال به طائفة من مالكية عبد الله بن وهب ومطرف، وقال به أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قال ابن عبد البر: وقد روي عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها. يعني إذا كان المشهور عند المالكية العكس، أن المدينة أفضل من مكة، لكن هو يقول بأنه روي عن الإمام مالك قول آخر: ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها. ولهذا قلت إن طائفة من المالكية قالوا بهذا القول الذي قال به الجمهور، عبد الله بن وهب ومطرف وعبد الملك بن حبيب وابن عبد البر وغيرهم، قالوا بأن مكة أفضل من المدينة للحديث الذي يقول فيه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بأنه قاطع في محل الخلاف. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صلاة في مسجدي هذا. قال صلاة، وجاءت منكرة في سياق الإثبات. هل هذه قوله صلاة عام فيشمل صلاة الفريضة والنافلة، فيكون الذي صلى صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فريضة أو نافلة يضاعف ثوابها ألف صلاة، أم هو خاص بصلاة الفريضة؟ بعض العلماء كالطحاوي رحمه الله يقولون إن هذا الحديث خاص بالفريضة فقط، الفريضة إذا صليت في مسجده صلى الله عليه وسلم هي التي تضاعف، وأما النافلة فلا تضاعف، والأفضل أن تصلى النافلة في البيت. وأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقالوا إن هذا التضعيف إنما هو تضعيف، أقصد في الثواب، إنما هو للفريضة دون النافلة. لكن بالنظر إلى الحديث وعمومه، طيب حتى وإن كان هو نكر في سياق الإثبات، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، فليست نكرة في سياق النفي، بل هي في سياق الإثبات، صلاة في مسجد هذا خير، فهي نكرة في سياق الإثبات، وتفيد العموم من جهة ماذا؟ أن الكلام هنا إنما هو لبيان فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم لبيان فضيلة مسجده، وبيان امتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه أن جعل هذه الفضيلة لمسجده، فالصلاة فيه خير من الصلاة في غيره بألف صلاة سوى المسجد الحرام. لما نظر إلى هذا الامتنان مع النكرة في سياق الإثبات، قال أكثر أهل العلم إن الحديث على عمومه، فيشمل الفريضة ويشمل النافلة، فمن صلى فريضة في المسجد النبوي فإنها تضاعف بألف صلاة، ومن صلى نافلة في المسجد النبوي، صلى الضحى ولا صلى أي صلاة من قيام الليل وغيره، فإنه إن صلاها فإن الصلاة فيه بألف صلاة، له هذا التضعيف أيضا. وهذا من جهة الاستدلال بالحديث ظاهر على هذا العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص الفريضة دون النافلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة صلاة النافلة في البيت وأنها أفضل، في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا ما يدل على أنه مع هذا. أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قاله؟ قاله في المدينة، ومسجده داخل في هذا الحكم. يعني كونك تصلي في البيت خير من أن تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام النافلة، أما الفريضة في المسجد. يعني هذا لما قاله صلى الله عليه وسلم في المدينة علمنا أنه ليس ثمة خصوصية، أن صلاة النافلة في المسجد الحرام خير من في المسجد النبوي ولا الحرام خير من البيت، لا، بل صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد وخير من صلاتها في المسجد. ونحن نتكلم عن النافلة التي لا تشرع لها جماعة، التي يصليها الإنسان وحده، فالأفضل أن يصليها في البيت. طيب إذا قال قائل المسجد النبوي ألم تقل بأن الحديث على عمومه فيشمل الفريضة والنافلة؟ ألا أصلي النافلة في المسجد النبوي فأخذ التضعيف بألف صلاة؟ نعم، لو صلى إنسان نافلة في المسجد النبوي فبألف صلاة، لكن لو صلىها في بيته فهذا أفضل وأعظم أجرا. لأنك الآن كما قال العلماء رحمهم الله، فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة. فضيلة الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حثنا على أن نصلي في البيوت، نصلي النوافل في البيوت، فهذه الفضيلة تربو على المضاعفة المذكورة في الصلاة في مسجده ولا في المسجد الحرام. والحسنة ينبغي أن ينظر إليها من جهتين، من جهة مضاعفة عددها ومن جهة الحجم، فقد يكون حجم الحسنة الواحدة أفضل من حسنة المضاعفة وهي أقل منها. تكون حسنة واحدة كجبل أحد، حسنة واحدة كجبل أحد، تقارنها مع ألف حسنة وكل حسنة مثل الحصات، أيهما أعظم؟ حسنة واحدة التي تكون بهذا الحجم كحجم أحد تكون أعظم من ألف حسنة. ومن ثم أنت إذا لا يتعرض عندك أنك إذا صليت النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون بألف صلاة، حتى إذا صليت النافلة بألف صلاة، لكن إن صليتها في بيتك ليس لك هذه المضاعفة، لكن صلاتها في البيت تلك حسنة أعظم من هذه الحسنات بهذه المضاعفة، لأن الحسنة ينظر إليه من الجانبين، من جانب العدد والمضاعفة ومن جانب حجمها، فقد يكون حجمها أعظم. ولهذا قالوا بأن حسنة الاتباع تربو عن حسنة المضاعفة. ومن ثم فإن هذا الحديث لا يستدل به على أن الحديث يعني في فضيلة صلاة النافلة في البيت لا يستدل به على أن الصلاة في المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تضاعف فيه الصلاة، لا، النافلة تضاعف إذا صليتها في المسجد الحرام، تضاعف إذا صليت نافلة في مسجد الحرام هي بمئة ألف صلاة، إذا صليت نافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي بألف صلاة. لكن من صلى النافلة في البيت، صلى في المسجد الحرام وذهب وصلى في البيت النافلة، فإن صلاته للنافلة في البيت أعظم ثوابا وأجرا حتى مع المضاعفة، حتى مع المضاعفة بمئة ألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله هو يرى بهذا القول، بأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا على العموم يشمل النافلة ويشمل الفريضة، فمن صلى نافلة في المسجد الحرام فإنه يضاعف له، ومن صلىها في المسجد النبوي فإنها تضاعف له أيضا، هو يرى بهذا القول رحمه الله. لكن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين من كان من أهل المدينة وبين الآفاقي الذي يسكن بعيدا وإنما جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زائرا، يفرق بينهما. بالنسبة لمن هو مقيم في المدينة، الإمام مالك يقول له الأفضل أن تصلي النافلة في البيت على ما وضحت آنفا، أن حسنة الاتباع تربو عن حسنة المضاعفة، والنظر إلى حجم الحسنة أن يكون أعظم من تعددها ومضاعفتها، فيرى أن من هو من أهل المدينة السنة في حقه أن يصلي النافلة في البيت، حتى مع أنه لو صلىها في المسجد لكانت مضاعفة بألف صلاة. لكن هو يقول بالنسبة للآفاقي، الآفاقي الذي جاء من بعيد يزور المدينة أياما، أربعة أيام، خمسة أيام، أسبوع، وينصرف عنها، هنا الإمام مالك يا إخوة وله هذا القول الذي يقوله من جهة الاستدلال هو قوي جدا، فيرى الإمام مالك أن هذا الآفاقي الذي يمكث مدة يسيرة أياما معدودة في المدينة يرى له أن الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد. طيب الآن نقول هو يقيم في الفندق، يقيم في الفندق، فهل نقول إن الأفضل لك إذا صليت الفريضة في المسجد النبوي أن تذهب إلى الفندق تصلي النافلة، أو صلي نافلة في المسجد وتضاعف وأفضل لك؟ الإمام مالك يقول آفاقي الذي جاء من بعيد ويزور المسجد النبوي ويمكث أياما معدودة الأفضل له أن يصلي النافلة في المسجد النبوي. لماذا؟ يقول الأفضل له لأن ينال هذه المضاعفة، لأنه إنما جاء لأيام معدودات ويرجع لينال هذه المضاعفة، مضاعفة الثواب على الصلاة. ومن جهة أخرى قال لأنه غريب وصلاته في المسجد أبعد عن الرياء، لأنكم تعلمون بأن مما ذكره العلماء رحمهم الله في تفضيل صلاة النافلة في البيت على أدائه في المسجد مما ذكروه، طيب عندنا الحديث في ذلك، لكن مما ذكر أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، فلو كان إنسان يصلي النافلة في مسجده حيث يعرف فإن هذا ربما تدخله شائبة الرياء في صلاته، ومن ثم إذا كان يصلي في البيت بعيدا عن الناس حيث لا يراه الناس صلى النافلة في البيت فهذا أبعد عن الرياء، ومن ثم قالوا الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، يعني صلاة النافلة. بالنسبة للآفاق الذي يتكلم عنه الإمام مالك رحمه الله، إذا جاء للمدينة فهو غريب ما يعرف الناس، ومن ثم ما يخاف على نفسه أن تدخله شائبة الرياء في أدائه لصلاة النافلة في المسجد. فمن هاتين الجهتين الإمام مالك رحمه الله يقول الآفاقي الذي يزور المدينة لأيام معدودة الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد لينال المضاعفة، ومن جهة يقول بأن فعله للنافلة في المسجد بعيد عن الرياء لأنه لا يعرف في ذلك المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هو قوله رحمه الله بما ذكر له قوة، لكن من أخذ بالعموم قال ماذا عندنا الحديث ولا يختص بفئة دون أخرى لا بمقيم ولا أفاقي، فإن الأفضل لمن ذهب أن يصلي النافلة في بيته ولا في فندقه أفضل من يصليها في المسجد، فمن أخذ بالعموم فله ذلك. ومما ينبه عليه أيضا أن المضاعفة، هذه المضاعفة المذكورة في الحديث لابد أن نفهمها يا إخوة، المضاعفة المذكورة في الحديث هي مضاعفة الثواب. صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أي أنك تصلي صلاة وتنال ثواب مئة ألف صلاة، تصلي صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتنال ثواب ألف صلاة. فالأمر لا يتعلق بالإجزاء، لا يتعلق بالإجزاء، وإنما هو بالثواب. لماذا نقول بالإجزاء؟ يتضح لكم بالمثال، لو أن إنسان عليه صلاتين لم يصلي صلاتين لعذر ظهر ولا عصر، طيب جاء يصلي فقال أصلي في المسجد النبوي، فإذا صلى تلك الصلاة الأولى قال نكتفي لأنه مدام هذه الصلاة تضاعف بألف صلاة فيتجزي عن الصلاة الثانية، بل بالعكس زيادة وتلك الزيادة زائدة، هذا غلط، لأنه إذا ما يفهم بأن هذا التكرار يجزي عن صلاة عليه هذا غلط، لأن هذه الصلاة، هذه المضاعفة المذكورة إنما هي في الثواب، صلاة واحدة ولكن ثوابها مضاعف. وإذا تسمع بعض عامة الناس، وهو طبعا كلام قبيح وأنا ما أذكره إلا لأجل أنه منتشر، هو كلام قبيح إن يتعلق الأمر بالعبادات وما يتعلق بشبه استهزاء وإن لم يكن عن قصد، والإنسان يقوله عن ربما عن سوء فهم لهذا الحديث، ولهذا أنا أصحح هنا المفهوم. فيقول أنا ذهبت المكة وصليت كذا من الظهر، صليتها كم من مرة والعصر كم من مرة والواحدة 100 ألف صلاة، يا ربي نعيش أنا 80 سنة، فخلاص أنا الصلوات أني صليت الصلوات التي علي، هذا غلط، لأنه إذا كان يفهم أن هذه عدد صلوات تجزي عن صلوات أخرى غلط، وإنما هي صلاة واحدة صلاها، صليت الظهر هي ظهر فقط، وإنما تلك المضاعفة للثواب، صلاة الظهر ثوابها مضاعف إلى 100 ألف صلاة في المسجد الحرام، مضاعف بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال أبو زكريا النووي رحمه الله بلا خلاف بين العلماء، هذا الذي ذكرته في أن هذا الثواب، هذه المضاعفة تتعلق بالثواب، ثواب الصلاة، هذا بإجماع العلماء. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن أبي عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. أكثر رواة الموطأ كما يقول ابن عبد البر رحمه الله رووه هكذا بالشك، عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، إلا معن بن عيسى رحمه الله من روى الموطأ الإمام مالك وروح بن عبادة، فقد رووه بغير شك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وجاء في رواية عبد الرحمن المهدي من طريق الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة، جاء هكذا عن أبي هريرة فقط. وطبعا مثل هذا لا يضر، مثل هذا الاختلاف لا يضر فيه ولا يكون علة في الحديث، لا يكون علة في الحديث، يعني إما أن يكون المراد عن أبي هريرة وأبي سعيد، أو أحد هذين عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، أو كما جاء في رواية عبد الرحمن المهدي عن أبي هريرة فقط. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي، هكذا في أكثر روايات هذا الحديث في الموطأ وفي غيره جاء بيتي، ولكن جاء في رواية أخرى كرواية ابن عساكر وغيره: ما بين قبري ومنبري، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هنا قال: ما بين بيتي، وجاء في رواية: ما بين قبري. توجيه هذه الرواية يحتمل أن المراد أنها رواية بالمعنى، رواية بالمعنى، من جهة أن بيته صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما بين بيتي وبين منبري قد دفن فيه صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة دفن فيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري. قال: وكأنه بالمعنى، لأنه دفن في بيت سكناه، كأنه بالمعنى، كأن من قال ما بين قبري، من روى عنه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، قال رواه بالمعنى. لكن بالنسبة لمن يصحح هذه الرواية يقول ما بين قبري ومنبري، يقول هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية صحيحة بهذه الرواية عندي. فإذا كانت صحيحة كما قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي رحمه الله، فيكون في هذا عالم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، عالم من أعلام نبوته، فهو يتكلم عن قبره قبري، وفي رواية أخرى بيتي، وهو قد دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كذلك ما بين قبره وما بين منبره روضة من رياض الجنة. فمن يصحح هذا الحديث يقول إذن هذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عليه الصلاة والسلام أشار بقوله ما بين قبري ومنبري إلى المكان الذي يدفن فيه، إلى المكان الذي يدفن فيه، وأنه يدفن في بيته صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الاحتمال أنه حتى مع صحة الرواية فيحتمل كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله أنها رواية بالمعنى، رواية بالمعنى، لأن قوله ما بين بيتي والآخر قال ما بين قبري، فهو قد دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري، ما بين بيتي ومنبري. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي، يريد عليه الصلاة والسلام أحد بيوته، عليه الصلاة والسلام يريد أحد بيوته، وهو البيت الذي دفن فيه، وحجرة عائشة، بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، الذي صار فيه قبره عليه الصلاة والسلام. فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا، ما بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة؟ هذا عند العلماء يحتمل معان أو أقوال قيلت في معنى هذا الحديث. منهم أولا من قال الحديث يحمل على الحقيقة، ومن قال يحمل على المجاز. من قال إن الحديث يحمل على الحقيقة لهم في ذلك قولان. القول الأول قالوا إن الحديث على ظاهره ويحمل على الحقيقة أن هاته البقعة التي بين منبره وبين بيته هي من الجنة، قالوا هذا على الحقيقة، ولكن قالوا بأن المراد أن هذه البقعة التي بين منبره وبين بيته صلى الله عليه وسلم، يعني بين ما صار الآن بين قبره الذي دفن فيه، حيث دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالوا هذه البقعة من الجنة، هذه البقعة من الجنة، مثل الحجر الأسود الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، أنه حجر نزل من الجنة أبيضا فسودته خطايا بني آدم، شد بياضا من اللبن، قال فسودته خطايا بني آدم فهو حجر من الجنة. فقالوا إذن هذه البقعة هي من الجنة، روضة من رياض الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في من قال نعم الحديث يحمل على الحقيقة، قالوا لكن هذه البقعة التي بين منبره وبين روض بين منبره وبين بيته صلى الله عليه وسلم في الآخرة تكون في الجنة، هذه البقعة تكون في الجنة في الآخرة. فأنت ترى كلا القولين حملوا الحديث على الحقيقة وأن هذه البقعة في الجنة، لكن القول الأول قالوا بأن هذه البقعة الآن هي الموجودة الآن بين منبره وبين بيته روضة من رياض الجنة، كما أن الحجر الأسود من الجنة نزل من الجنة. والقول الآخر قالوا بأن هذه البقعة الموجودة بين بيته وبين منبره عليه الصلاة والسلام في الآخرة تنقل إلى الجنة، في الآخرة تنقل إلى الجنة. وأما من قال إن الحديث على المجاز، قالوا ليس حقيقة هذه روضة من رياض الجنة، وإنما قالوا هي على المجاز، فقالوا هي روضة كرياض الجنة في نزول الرحمة، فذكروا أن المراد بها نزول الرحمة. وقول آخر أيضا قالوا بالمجاز روضة كرياض الجنة، قالوا المراد به أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، العبادة فيها في هذا المكان عند بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام، فإن من حرص العبادة فيها فإن هذا يؤدي إلى دخول الجنة. ولكن كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال الحديث على ظاهره، لأن حمل النص لما يكون عندنا نص حديث حمله على ظاهر ما دل عليه، ظهر من الأول روضة من رياض الجنة يعني أنها روضة من رياض الجنة على الحقيقة، فيحمل حمل النصوص على ظاهر ما دلت عليه وتبادر إلى الذهن إذا أمكن هو المتعين، إذا أمكن هو المتعين، إلا إذا كان ثمة دليل يدل على التأويل، لكن إذا لم يكن ذلك فإن أمكن حمله على ظاهره فهذا هو المتعين أن نحمل النص على ظاهره. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله، قال الحديث يعني هذا الحديث روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال رحمه الله قال على ظاهره. وطبعا لو حملناه على ظاهره هذا لا يتنافى مع الأقوال الأخرى، لو حملناه على ظاهره وأن هذه البقعة التي بين منبره وبين بيته صلى الله عليه وسلم هي روضة من رياض الجنة فلا يتعارض مع نزول الرحمة فيها، ولا أن من تعبد الله جل وعلا فيها بعبادة فإن هذا يؤدي به إلى الجنة، فإن هذا لا يتعارض مع المعاني الأخرى التي ذكرت. قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، قال روضة من رياض الجنة. طبعا إذا قلنا على ظاهره وأن هذه البقعة هي من الجنة، لا يعترض معترض ويقول إذا كانت هذه بقعة من الجنة طيب الذي يكون فيها لماذا يعتريه الجوع يعتريه العطش، ومعلوم بأن الجنة لا يعتري فيها الإنسان الجوع والعطش، فلماذا يكون إنسان في الروضة ويجوع ويعتريه ما يعتري الناس في دنياهم، وبخلاف ما ذكر الله جل وعلا من صفات أهل الجنة والنعيم الذي فيها. طيب قالوا فكيف تقولون إن هذا على ظاهره وهذه البقعة هي روضة من رياض الجنة؟ الجواب على ذلك أن هذه البقعة نعم على ظاهرها على قوله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، لكن ليس فيها ما يتعلق بصفات الجنة لأنها اتصفت بصفات الدنيا، لأنها في الدنيا واتصفت بصفات الدنيا كما قال العلماء، ومن ثم هذا ما يتنافى مع القول بأن الحديث على ظاهره وهذه بقعة ومن الجنة وهي روضة كما قال صلى الله عليه وسلم من رياض الجنة. وذلك لو أن إنسان قال إنسان والله دخلت الجنة، هو يريد حقيقة مستورية، يقول لك والله دخلت الجنة، فتقول كيف ذلك؟ يقول لك أنا كنت في الروضة، فإن هذا يحنث. نعم هي روضة من رياض الجنة، لكن كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، الآن هي اتصفت لما أهبطت هذه البقعة إلى الأرض اتصفت بصفات الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، حوضه صلى الله عليه وسلم وهذا مما يجب الإيمان به، بل لكل نبي من الأنبياء حوض، وكما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، لكل نبي حوض. وكان يرجو صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرهم واردة، أكثرهم واردة، أكثر من يرد حوضه، أكثر حوض يرده الناس هو حوضه صلى الله عليه وسلم، فكان يرجو ذلك عليه الصلاة والسلام. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قد صحت فيه الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان صفته، ماءه أشد بياض من اللبن وحلى من العسل، وكيزانه بعدد النجوم أو كالنجوم، قال كالنجوم، كالنجوم يعني في العدد ولا في الصفة، كالنجوم في عددها وكذلك في صفتها في النور واللمعان. وقال صلى الله عليه وسلم يغتب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من من من من ذهب والآخر من من من فضة، أو يغت، قال يغت فيه ميزابان من من من الجنة، أحدهما من فضة من ذهب والآخر من من من من فضة. هذا الحوض يقول صلى الله عليه وسلم هنا: ومنبري على حوضي، وحوضه موجود الآن. مرة خطب صلى الله عليه وسلم فقال: إني والله أنظر إلى حوضي، خطب صلى الله عليه وسلم ويقسم يقول: إني والله أنظر إلى حوضي الآن. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي، هذا مثل ما ذكرنا في في في ما قيل في معاني أن البقعة التي بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة. فهنا من العلماء من حمل على الحقيقة أن منبره على على على حوضه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قالوا أن منبره صلى الله عليه وسلم هذا نفسه يوم القيامة يكون على الذي كان في الدنيا ويخطب عليه، يكون على يكون على على على حوضه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه ينصب له منبر عليه الصلاة والسلام على حوضه يوم القيامة، فيقولون إن منبره يكون على على حوضه عليه الصلاة والسلام، فقال منبري على على على حوضي. وأما من قال بأنه ليس على الحقيقة، قال مثل ما ذكرنا في السابق منها أن التعبد عند منبره هذا يكون سببا لأن يشرب الإنسان من حوضه، وإذا شرب الإنسان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا كما بين صلى الله عليه وسلم، وهذا من أثار الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. ولكن يبقى الحديث على عمومه، الحديث على ظاهره مثل ما ذكرت آنفا، أن النص يبقى على ظاهره وحمله على ظاهره إن أمكن هو المتعين، ما لم يأتي دليل يدل على أن نأخذ بالمؤول بخلاف الظاهر، ولكن هنا يحمل على ظاهره، فمنبره صلى الله عليه وسلم على حوضه، منبره على حوضه. وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يحتمل مثل ما ذكرت الاحتمال السابق على الحقيقة أن منبره يوضع على حوضه يوم القيامة، ويحتمل أنه الآن منبره على حوضه لكن لا نراه لأنه من أمور الغيب، لأنه من أمور الغيب. فهذان احتمالان، أن منبره على الحقيقة على حوضه ولكن نحن لا نراه، تقول أيضا أنا أذهب وما أرى الحوض لأن هذا من أمور الغيب، أو يحتمل الاحتمال الآخر وهو أنه يوم القيامة ينصب منبره على حوضه عليه الصلاة والسلام، إما منبره الذي كان في الدنيا، وبعضهم يقول ينصب له منبر في الآخرة وهو منبره صلى الله عليه وسلم ويكون على حوضه عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة للروضة، الناس يحرصون على الصلاة فيها، على الصلاة في الروضة التي يقول صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة. الحرص على الصلاة فيها شيء جميل، لكن ليس من جهة أن ثمة ما يدل على فضيلة الصلاة فيها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلاة في الروضة، لم يثبت حديث يدل على فضيلة الصلاة. غاية ما عندنا هذا الحديث أن هذه البقعة التي بين منبره وبيته هي روضة من رياض الجنة، وما ورد فضيلة الصلاة فيها. ولذا كما ذكرت لكم، كما كان في الزمن الأول إلى زمن غير بعيد في زماننا، الصفوف الأولى للمسجد النبوي ليست في الروضة لما وسع المسجد النبوي، فإن الصفوف الأولى ليست في المسجد النبوي. ولذلك لو أن إنسان يصلي في الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع التي متقدمة عن الروضة خير له من أن يصلي في الروضة في الفريضة، خير له. لما؟ لأن الصفوف المتقدمة، هذه الصفوف المتقدمة الأولى أعظم أجرا. أما الآن، قلت لكم زمن غير بعيد، أما الآن بعد سنوات هذه متأخرة صار الإمام يصلي في الروضة، يعني الصف الأول في الروضة، الصف الأول في الروضة، ليس كل الصف الأول، وإنما الجهة التي على يسر الإمام هي وشيء عن يمينه فقط الذي في الروضة، والباقي على اليمين في ذات المسجد ليس من الروضة. ولذلك لو أن إنسان الآن يقول أنا مخير بين أن أصلي في الصف الأول عن اليمين الإمام في غير الروضة، ولو أصلي في الصف الثاني على في الروضة، الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل. فقلت إنه لا يدل دليل على فضيلة الصلاة، غاية ما عندنا أن هذه بقعة كما قلنا على الحقيقة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة. لكن لماذا قلت من الجميل؟ لأن الإنسان إذا نظر أولا أن هذا المكان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عندنا في الحديث قال روضة من رياض الجنة، بعض أهل العلم لما الذين حملوا على المجاز قالوا بأن التعبد فيها يكون سبب لدخول الجنة، فإذا قلنا إنه على الحقيقة قلت إنه لا يتعارض مع ما ذكر، فإنها بقعة وكذلك العبادة فيها وتكون خالصة لله عز وجل، فإنها تكون سبب لدخول الجنة. هذا الأول. الثاني، حين ننظر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الروضة هي مسجده يقينا، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصلي فإنها مسجده يقينا، وبعد ذلك توسع المسجد، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث أن هذه الروضة هي المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم يؤم الناس حتى مات عليه الصلاة والسلام. من هذه الجهات نعم هذا يدعو إلى أن الإنسان يحرص على أن يصلي في الروضة، لكن يا إخوة من غير اعتقاد أنه دل دليل على أن للصلاة في الروضة فضيلة، لأنه ما ثبت شيء في ذلك، غاية ما عندنا هذا الذي ذكرت أن الروضة هذه هي روضة من رياض الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، هي يقينا من مسجده عليه الصلاة والسلام، وهي البقعة التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الأمور دعت الإنسان للحرص أن يصلي في الروضة فإنه يصلي في الروضة، لكن إذا تعارض له الصلاة في الروضة مع شيء فاضل فالفاضل هو المقدم، إذا كان يتعارض مع أن يصلي في الصف الأول فالصف الأول خير من الصلاة في الثاني في الروضة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.